أيها الأخوة الكرام، في سورة الشورى عند قول الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله، الذين يحاجون في الله يعني في دين الله وفي أمر الله، ويحاجون أيضا في الله نفسه سبحانه وتعالى. من هو الله؟ فهم عندهم آلهة وعندهم أبناء لله وعندهم وسطاء، فهؤلاء من أشد الناس ضلالا. وبين الله تعالى حتى ما عندهم حجة، حجتهم داحضة يعني مغلوبة، وليس معهم شيء من الدليل ولا البرهان، فحججهم كلها باطلة متناقضة. حجتهم داحضة عند ربهم، بل وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فهؤلاء لا يزدون إلا كرها ومقتا من الله سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يعني الله سبحانه وتعالى يعني كما هؤلاء كانت حجتهم داحضة، الله تعالى نزل كتابه بالحق والحجج الواضحات التي هي ميزان للحق. ولذلك أصبح القرآن بعد ذلك هو ميزان الحق، ما جاء في القرآن فأصبح يسلم له لأنه هو ميزان الحق والمقياس الذي يقاس عليه الحق. ثم بين الله تعالى قرب الساعة فقالوا: ما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. كانوا كثيرا ما يتحدون النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أقم الساعة، فلتأتي بالساعة. فالله تعالى يقول: اللي ما يؤمن بها هو اللي يستعجل، أما الذي يؤمن بها فهو يخاف منها ومشفق منها ويريد أن يعمل لها، لا يريد أن يستعجل. يستعجل بها يعني بطلب الساعة الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا يعني بقيام الساعة مشفقون منها، مشفقون يعني خائفون، ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة يشككون في الساعة لفي ضلال بعيد. هؤلاء أضل ما يكون. وذلك يا إخواني أن قيام الساعة دل عليه القرآن والسنة يعني نصوص الوحي، ودل عليها أيضا العقل، فالعقل يدل على أنه لا بد يكون في يوم يجازى المحسن ويعاقب المسيء وينتقم الله للظالمين للمظلوم من الظالم، فلا بد أن يكون هناك يوم. حتى أنه سئل أعرابي عن إيمانه بالساعة، فقال له الرجل: كيف آمنت بالساعة؟ يعني ما جاء في الإسلام إلا متأخر. قال: رأيت الظالم يموت ولم يظلم، رأيت الظالم يموت ولم يحاسب، فعلمت أن هناك يوم يحاسب فيه، فإن الله عدل لا يترك حق لأحد سبحانه وتعالى. فالظالم سيبعث يوم القيامة. ولذلك هنا قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون يشككون ويجادلون، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، من لطفه يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واللطيف هو الذي يوصل الشيء بألطف الأسباب، يعني من حيث لا يشعر الإنسان يأتيه رزق الله ويأتيه هداية الله ويأتيه توفيق الله ويشرح الله صدره. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. الذي يريد أن يسعى للآخرة ويريد أن يزرع فيها فليبشر بتوفيق الله تعالى، بل بزيادة حرث. كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا ما عنده إلا هم الدنيا بس، يبي يجمع من حطامها ومالها، فقط يريد الدنيا. من كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها حتى، يعني مو نعطيه إياه ولا فيها زيادة، نؤته منها، منها من التبعيض، يعني شيء بسيط نؤتي منها، وما له في الآخرة من نصيب. الذي ليس له هم إلا الدنيا ليس له في الآخرة نصيب ولا يأتي من الدنيا إلا الفتن. يعني هذا المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فصاحب هم الدنيا تفوتها الدنيا والآخرة، صاحب هم الآخرة يرزقه الله الدنيا والآخرة. من كان يريد حظ الآخرة نزل له في حرفه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني الله تعالى يقول هؤلاء ما بالهم، يعني لماذا هم لا يريدون هذا الدين؟ هل في شركاء مع الله شرعوا لهم دينا آخر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعني لطيف بعباده، ولولا أنه سيؤخرهم ليوم الفصل ما كان ليؤخرهم إلى هذا الداخل. يقول هنا الشيخ السلام الله: أي ولولا الأجل المسمى الذي ضربه الله بين الطوائف المختلفة ليفصل بينها وسيؤخرهم إليه لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك موجود، ولكن الله تعالى أخرهم لحساب يوم عظيم يوم القيامة. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين يعني يوم القيامة مشفقين مما كسبوا، مشفقين يعني خائفين مما كسبوا من أعمالهم التي اكتسبوها، وهو واقع بهم. يعني هذا اليوم خائفين منه سيقع عليهم وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، مو روضة واحدة، روضات الجنات، روضة الحديقة الغناء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك يعني هذا الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله به عباده، يبشر الله عبادهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لا أسألكم، قل يا محمد لا أسألكم على ما أريد أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تبروني في قرابتي. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة، زيدها أجر وفضل، إن الله غفور شكور. ومن مقتضيات اسمه الشكور سبحانه، أن الذي يعمل حسنة يجازيه بأضعافها لأنه شكور جل في علاه. إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني هل هم يتهمونك بالكذب يا محمد؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقصد يعني في هذه الآية أن كثير من الناس يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فالله تعالى يقول هذا لا يمكن، لأن الله تعالى هو الذي يختم على أهل الباطل ويمنعهم، فكيف يسمح لهذا النبي بأن يتكلم ويقول أنه نبي ويسدده ويعينه، وما يدخل في معركة إلا ينصره، ولا يحاول أحد أن يؤذيه إلا حماه. هذا كله يدل على أنه نبي صادق. يعني الله تعالى ما يحمي الكاذبين، ما يحمي المبطلين. فلو تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب من كثرة حفظ الله لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في في في في علاقاته الداخلية، في حمايته من المنافقين، في حمايته من اليهود، في حمايته من الكفار والمشركين. هذه الحماية تدل على أن الله تعالى يحميه، يحفظه، وأنه صادق. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يعصمك. هذه العصمة والحماية والحفظ تدل على أنه نبي صادق، لأن الله تعالى لا يحمي الكاذبين ولا يحمي المفترين. بهذا يكون انتهينا إلى ورد اليوم. إن شاء الله نكون الدرس القادم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، ويجعل هذا اليوم يوم مباركا علينا وعليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.